إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد روى الإمام أحمد في مسنده والنسائي في السنن الكبرى والمجتبى من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، لما أراك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان؟ قال: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فهذه وصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبهنا فيها إلى صلاح آخرتنا والاهتمام بها، وذلك أن شعبان شهر يغفل عنه الناس فلا يهتم فيه بمزيد عبادة يتقربون بها إلى الله تعالى. وقد قال بعض الشراح: إنما كان يزيد النبي صلى الله عليه وسلم من الصيام في شهر رمضان تعويضا لصيام النافلة عن رمضان الذي كله فرض ولا محل فيه لصيام النافلة. غير أن عموم قوله يغفل عنه الناس يعتبر تنبيها للمسلمين عامة للاهتمام بالعبادة في هذا الشهر، لا سيما وقد بين صلى الله عليه وسلم العلة من ذلك، وهي أن أعمال العباد ترفع فيه إلى الله تعالى، فذكر الصيام تنبيها على غيره من الأعمال الصالحة. ثم أتبع النسائي في سنن هذا الحديث بحديث آخر هو كذلك من حديث أسامة بن زيد أنه قال: قلت يا رسول الله، إنك تصوم حتى لا تكاد تفطر، وتفطر حتى لا تكاد أن تصوم إلا يومين إن دخل في صيامك، وإلا صمتهما. قال: أي يومين؟ وإلا صمتهما. قال: أي يومين؟ قلت: يوم الاثنين والخميس. قال: ذلك يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. قال الحافظ ولي الدين العراقي في تفسير هذا الحديث: إن قلت ما معنى هذا، مع أنه ثبت في الصحيحين أن الله تعالى يرفع أو يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، قلت يحتمل أمرين: أحدهما أن أعمال العباد تعرض على الله كل يوم، ثم تعرض عليه أعمال الجمعة في كل اثنين وخميس، ثم تعرض عليه أعمال السنة في شعبان، فتعرض عرضا بعد عرض، ولكل عرض حكمة يطلع الله عليها من يشاء من خلقه أو يستأثر بها عنده، مع أنه سبحانه وتعالى لا تخفى عليه من أعمالهم خافية، ثانيهما أن المراد أنها تعرض في اليوم تفصيلا ثم في الجمعة جملة أو عكس ذلك. قلت البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي سعيد الخدري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، أي بصيام هذا اليوم. قال أبو العباس القرطبي في المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم من صام يوما في سبيل الله أي في طاعة الله، يعني بذلك قاصدا به وجه الله تعالى. قوله 70 خريفا أي 70 سنة، وهو على وجه المبالغة في البعد عن النار. وكثيرا ما تجيء 70 عبارة عن التكثير، كما قال تعالى إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله له. قلت وكذلك قال ابن دقيق العيد وابن حجر في فتح الباري، فيوم واحد يصومه المسلم ابتغاء رضوان الله يباعد الله وجهه عن النار 70 سنة. وإجماع الصحابة على أن اللفظ على ظاهره ما لم يرد دليل يصرفه عن ظاهره ولا دليل، فإذن اليوم الواحد يبعد المرء من النار 70 سنة على ظاهره بدون تكثير ولا مبالغة. وروى ابن خزيمة في صحيحه وأحمد في المسند والنسائي في الصغرى من حديث عائشة رضي الله عنها قالت لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لشهر أكثر صياما منه لشعبان كان يصومه أو عامته. وفي رواية قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان إلا قليلا، وفي رواية كان يصوم شعبان كله، وفي رواية كان لا يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان، وفي رواية لم يكن يصوم من السنة شهرا تاما إلا شعبان ويصل به رمضان. قال السندي في تفسيره والمراد غالب الشهر. وقال الزركشي يحتاج إلى الجمع بين هذه الروايات، فقيل إن المراد بالكل الأكثر، وقيل كان يصوم مرة كله ومرة ينقص منه لئلا يتوهم وجوبه، وقيل المراد بقولها كان يصوم شعبان كله أي كان يصوم في أوله وأوسطه وفي آخره ولا يخص شيئا منه ولا يعمه بصيامه. وذكر هذه الأقوال النووي في شرحه لصحيح مسلم وقال وقيل في تخصيص شعبان بكثرة الصوم لكونه ترفع فيه أعمال العباد، وقيل غير ذلك. فإن قيل في الحديث الآخر إن أفضل الصوم بعد رمضان صوم المحرم، فكيف أكثر النبي من صومه في شعبان دون المحرم؟ قال فالجواب لعله لم يعلم فضل المحرم إلا في آخر الحياة قبل التمكن من صومه، كان لم يوحى إليه بعد على فضيلة الصيام في المحرم، أو لعله كان يعرض فيه أعذار تمنعه من إكثار الصوم كسفر ومرض وغيرهما. وما دام أن الأحاديث ثبتت في الاثنين فمن السنة الصيام في الشهرين. قلت وإنما يجتهد المسلم في المبادرة إلى الأعمال الصالحة ما استطاع إلى ذلك سبيلا في كل حين كل ساعة وكل يوم في شعبان وفي غير شعبان، لأن الخلق إنما خلقوا لعبادة ربهم، والعبادة القيام بالأعمال الصالحة بأنواعها كلها وامتثال الأمر واجتناب النهي والوقوف عند حدود الله قبل أن يمنع العبد من التمكن من العبادات بموانع العبادة من الفتن وغيرها. وهذا هو صريح وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا، عياذا بالله. فهذا أمر منه صلى الله عليه وسلم بالمبادرة والمسابقة والإسراع بالأعمال الصالحة عامة من الصوم والصلاة والزكاة وصلة الأرحام والذكر والعبادة والعمرة والحج والتعلم والتعليم قبل أن يمنع وتمنعه الموانع من ذلك. والموانع كثيرة، وشياطين الجن والإنس للمؤمنين بالمرصاد. قال النووي في شرحه لمسلم عند هذا الحديث معنى الحديث: الحث على المبادرة إلى الأعمال الصالحة قبل تعذرها والاشتغال عنها بما يحدث من الفتن المتكاثرة المتراكمة كتراكم ظلام الليل المظلم. ووصف صلى الله عليه وسلم نوعا من شدائد تلك الفتن، وهو أنه يمسي مؤمنا ثم يصبح كافرا، أو عكسه، وهذا لعظم الفتن. ينقلب الإنسان في اليوم الواحد من الكفر إلى الإيمان، هذا الانقلاب العظيم. وقال القاضي عياض في إكمال المعلم بفوائد مسلم: بيّن المعنى كله وفائدة المبادرة بالعمل إمكانه قبل شغل البال والحشد بالفتن وقطعها عن العمل. وقال القرطبي في المفهم: أي سابقوا بالأعمال الصالحة هجوم المحن، أي اهجموا بأعمالكم الصالحة على المحن والفتن قبل أن تأتي، فإذا أتت شفعت لكم هذه الأعمال الصالحة بالثبات عند الفتن. فالذي كان على غير المنهج قبل الفتن تطيح به الفتن، لأنها تأتي بغتة كما يأتي الموت. سابقوا بالأعمال الصالحة هجوم المحن والفتن المانعة من هذه الأعمال السالبة لشرطها المصحح لها الإيمان، كما قال: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ولا إحالة ولا بعد في حمل الحديث على ظاهره، هكذا بالصباح مؤمنا وبالمساء كافرا في نفس اليوم. لأن المحن والشدائد والفتن إذا توالت على القلوب أفسدتها بغلبتها عليها وبما يؤثر فيها من القسوة. ومن هنا أمرنا بعدم مجالسة أهل الأهواء والبدع، وعدم محادثتهم والتماشي معهم والتكلم معهم بأي وجه من الوجوه، لأنهم كالجرب، شياطين أشد من شياطين الجن، هم من شياطين الجن يؤثرون عليك. فكذلك في مسألة الفتن والعياذ بالله ووصول المؤمن إلى الكفر البواح. ومقصود الحديث الحض على اغتنام الفرصة والاجتهاد في أعمال الخير والبر عند التمكن منها قبل هجوم الموانع. وقوله: يبيع دينه بعرض من الدنيا، عرض الدنيا هو طمعها وما فيها من المتع وما يعرض منها، ويدخل في ذلك جميع الأموال، وكل شيء له قيمة فهو في الشرع مال، فالإبل مال، والحدائق والعقارات والسيارات مال. ومقصود هذا الحديث التمسك بالدين والتشدد فيه عند الفتن والتحذير من الفتن ومن الإقبال على الدنيا وعلى مطامعها. بادروا بالأعمال الصالحة فتنا كقطع الليل المظلم. ورب العزة جل وعلا جعل سبحانه وتعالى منه نفحات في بعض مواسم السنة، فينبغي للمسلم الفطن أن يجتهد في هذه المواسم، أن يحمل من هذا الزاد وتزودوا، فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. فليس هناك عقد بينك وبين ربك أن يعلمك قبل أن تموت لتصلح أمرك، بل يأتيك الموت فجأة على ما أنت عليه من العمل. ومن مات على شيء بعث عليه. قلت وعلى غرار ذلك قوله صلى الله عليه وسلم الذي رواه الحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي في تصحيحه من حديث ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل وهو يعظه: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناءك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. موعظة شمل وجمع فيها صلى الله عليه وسلم الخير كله، رواه الحاكم في كتاب الرقاق من المستدرك. وينبغي أن يعلم أن شرط قبول الأعمال الإخلاص لله وحده مع متابعة العمل لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضي الله عنهم أجمعين، حتى لا يكون العمل سببا في سخط الله وعذابه. روى كذلك الحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال لرسول الله حين بعثه إلى اليمن: يا رسول الله أوصني. قال: أخلص دينك يكفك العمل القليل، أخلص دينك يكفك العمل القليل. فمدار هذا الأمر على الإخلاص، ألا تبتغي بعملك إلا الله سبحانه وتعالى، وإلا هلكت في الدنيا والآخرة، لأنك أشركت مع الله آلهة أخرى. والمتابعة، ألا تجتهد في الأعمال الصالحة من غير متابعة لرسول الله فتبتدع في دين الله وتظن أنك تحسن عملا ولا يزيدك هذا العمل إلا بعدا من الله. وذكر البغوي في شرح السنة عن الحسن البصري أنه قال: أدركت أقواما، يعني الصحابة رضي الله عنهم وكبار العلماء، كان أحدهم أشح على عمره من درهمه، والمراد أنهم كانوا لا ينفقون أعمارهم ووقتهم إلا في الأعمال الصالحة التي تقربهم من الله تعالى، وكانوا أشحاء حريصين جدا بأوقاتهم، يعلمون أنها زادهم ورأس مالهم فنجوا وفازوا، أما الآخرون من بعدهم فعكسوا الحال فضلوا وأضلوا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. قال الحافظ، قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، أي في أوامره ونواهيه وأداء فرائضه واجتناب معاصيه. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، يعني يوم القيامة، والعرب تكني عن المستقبل بالغد، وقيل ذكر الغد تنبيها على أن الساعة قريبة. وقال الحسن وقتادة: قرب الساعة حتى جعلها كغد، ولا شك أن كل آت قريب، والموت لا محالة آت. ومعنى ما قدمت يعني من خير أو شر من الأعمال. واتقوا الله، أعاد هذا تكريرا، وقيل التقوى الأولى التوبة فيما مضى من الذنوب، والثانية في الآية اتقاء المعاصي في المستقبل، إن الله خبير بما تعملون. وقال سعيد بن جبير: أي بما يكون منكم والله أعلم. قوله تعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. نسوا الله يعني تركوا أمره، فأنساهم أنفسهم أي يعملوا لها خيرا، أن يعملوا لها خيرا. وقيلا نسوا حق الله فأنساهم حق أنفسهم، وقيل نسوا الله بترك شكره وتعظيمه فأنساهم أنفسهم بالعذاب. أن يذكر بعضهم بعضا ويذكر بعضهم بعضا. وقيلا نسوا الله عند الذنوب فأنساهم أنفسهم عند التوبة، لأن العاصي لو كان يذكر الله ذكرا فعليا ما عصى الله. فأنساهم أنفسهم عند التوبة فما تابوا فكثرت منهم الذنوب، مع تركهم التوبة التي تمحو آثار الذنب فهلكوا. وقيل نسوا الله في الرخاء فأنساهم أنفسهم في الشدائد، أولئك هم الفاسقون. قال سعيد بن جبير: العاصون، وقيل الكاذبون، وأصل الفسق الخروج، أي الذين خرجوا عن طاعة الله. وقال الحافظ ابن كثير: أمر بتقواه، وهي تشمل فعل ما به أمر وترك ما عنه زجر. وقوله: ولتنظر نفس ما قدمت لغد، أي حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وانظروا ماذا ادخرتم لأنفسكم من الأعمال الصالحة ليوم ميعادكم وعرضكم على ربكم. واتقوا الله تأكيد ثان، إن الله خبير بما تعملون، أي اعلموا أنه سبحانه عالم بجميع أعمالكم وأحوالكم، لا تخفى عليه منكم خافية ولا يغيب عنه من أموركم جليل ولا حقير، أحصاه الله ونسوه. ولا تنسوا ذكر الله فينسيكم العمل الصالح أنفسكم التي تنفعكم في ميعادكم، فإن الجزاء من جنس العمل. ولهذا قال أولئك هم الفاسقون، أي الخارجون عن طاعة الله، الهالكون يوم القيامة، الخاسرون يوم ميعادهم، يوم ميعادهم، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. آيات بينات. وإنما منع المسلم من الاستفادة بها لهذا الران وهذه الحواجز التي نزلت على قلبه من كثرة المعاصي والإعراض عن الله، فيسمع كتاب الله يتلى عليه ولا يدري ما فيه من المواعظ وما فيه من الخير والنور لما قدمت يداه. روى الحافظ أبو القاسم الطبراني في معجمه الكبير عن أبي بكر الصديق أنه قال في خطبته أما تعلمون أنكم تغدون وتروحون لأجل معلوم، فمن استطاع أن يقضي الأجل وهو في عمل الله عز وجل فليفعل، ولن تنالوا ذلك إلا بالله، لن تتمكنوا من العمل الصالح إلا بالله عز وجل. إن قوما جعلوا آجالهم لغيرهم فنهاكم الله أن تكونوا أمثالهم، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. أينما تعرفون من إخوانكم قدموا على ما قدموا في أيام سلفهم وخلوا بالشقوة والسعادة، أين الجبارون الأولون الذين بنوا المدائن وحصنوها بالحوائط، قد صاروا تحت الصخر والآبار. هذا كتاب الله لا تفنى عجائبه، فاستضيئوا منه ليوم القيامة واستنصحوا كتابه وبيانه. إن الله أثنى على زكريا وأهل بيته فقال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. لا خير في قول لا يراد به وجه الله، ولا خير في مال لا ينفق في سبيل الله، ولا خير في من يغلب جهله حلمه، ولا خير في من يخاف في الله لومة لائم. موعظة من أفضل من عبد الله بعد الأنبياء والمرسلين من لدن آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. أبو بكر الصديق رضي الله عنه يذكرنا وييقظنا أننا إنما خلقنا للآخرة وما الدنيا إلا دار ممر يحمل فيها المرء بالزاد. فأنت بين يدي شهر كريم، شهر شعبان وبعده رمضان، وما خلقت إلا لعبادة ربك، فلا تجعل هذه الأشهر المباركة أن تتفلت من يديك من غير عمل صالح، وإلا خبت وخسر. قال ابن كثير على هذا الأثر، هذا إسناد جيد ورجاله كلهم ثقات، وقد روي لهذه الخطبة شواهد من وجوه أخرى. وقال السعدي في تفسيره كلاما في غاية النفاسة على هذه الآيات، قال يأمر تعالى عباده المؤمنين بما يوجه الإيمان ويقتضيه من لوازم تقواه سرا وعلانية في جميع الأحوال، ويراعوا ما أمرهم الله به من أوامره وشرائعه وحدوده، وينظر ما لهم وما عليه، ماذا حصلوا عليه من الأعمال التي تنفعهم أو تضرهم يوم القيامة. الذي يبقى العمل الصالح، وأنت تذهب إلى قبرك بكفنك فحسب، ثم يبلى الكفن ويتقطع فتبقى عاريا، فإن كان معك من الأعمال الصالحة من التقوى كنت كاسيا مكسيا بفضل الله سبحانه وتعالى. فإنهم إذا جعلوا الآخرة نصب أعينهم وقبلة قلوبهم واهتموا بالمقام بها اجتهدوا في كثرة الأعمال الموصلة إليها،

فيعبدوا الله فيه فيتقبل الله منهم صيامهم وقيامهم فيغفر لهم ذنبهم الذي تقدم. 6 أشهر يعبدون الله لكي يتمكنوا من عبادة هذا الشهر، فيبلغهم الله ما في هذا الشهر من الخير العظيم. فهذه دعوة من رسول الله ييقظ بها الغافلين، يجتهدوا في عبادة ربهم في وقت كثر فيه الهرج والفتن بين طوائف من الناس يخربون في الأرض بعد إصلاحها ويسعون فيها فسادا، لا يريدون إلا دمار العباد والبلاد. ما الذي يفعله هؤلاء الخرفاء، هؤلاء المفسدون فيما يحدث في نقابة الصحفيين؟ ما الذي يريدونه؟ يريدون تعويق الحكومة عن السير، يريدون إسقاط الحكم، ما أرادوا إلا خراب العباد والبلاد. وما تركوا رجال الدولة، ما تركوا رجال الدولة وهم يسيرون في إصلاح هذا البلد والقيام بها وإنقاذها من الفقر ومن البطالة ومن الإرهاب، فماذا يريدون؟ وأوصى بعضهم بعضا، قبلهم نقابة الأطباء ثم سلم الأطباء للصحفيين، وليس الأمر بالصحفيين آخر الأمور، بل هي متواترة وهم ينبحون بهنالك، لا تأثير لهم على الشارع ولا على الواقع العملي، لأنهم ما أرادوا إلا الإفساد. ونحن في أيام يتقرب الإنسان فيها إلى ربه ليصلح حاله وحال المسلمين، فدعوا الرجال يسيرون بالدولة، ولله الحمد والمنة، ولله الحمد والمنة، كل يوم هناك نتائج طيبة. بدأ الجيش حفظه الله في زراعة الصحراء بالقمح، أمريكا عليها من الله ما تستحق، الشيطان الأكبر في هذه الدنيا وتحركها اليهود، كانوا يلوون أيدينا بمساعدتنا بإرسال القمح، الجيش يعلم هذا، فأراد أن يكون هناك اكتفاء ذاتي. الإنسان إن لم يملك رغيف خبزه لتحكم فيه الناس. فالرجل حفظه الله والجيش حفظه الله يسيرون إلى الأمام لمصلحة مصر، فماذا تريدون؟ ما الذي تريدونه؟ ومن الذي ينقل اعتصامهم الشيطاني؟ قناة الجزيرة الماسونية اليهودية التي تريد أن تهيج الناس في أيام نتقرب فيها إلى الله، فماذا يريد هؤلاء المفسدون؟ اعلموا المفسد من المصلح. الرجل لا يعلو جهدا في إصلاح بلده، ولهذا السبب هؤلاء المجرمون العملاء لليهود والأمريكيين أرادوا أن يفسدوا عليه أمره، يرونه لا يبالي لهم ولا يلتفت إليهم، ينبحون كما ينبحون وهو سائر ماض في طريقه لإصلاح البلد. فما الذي تريدونه منهم؟ فتقبلوا وأقبلوا على ربكم في هذه الأيام المباركة في عبادة ربكم في وقت كثر فيه الهرج والفتن بين طوائف من الناس يخربون في الأرض بعد إصلاحها ويسعون فيها فسادا، لا يريدون إلا دمار العباد والبلاد. روى مسلم في صحيح من حديث معقل بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج كهجرة إلي، فاغتنم ما أنت فيه بين يديك ليشهد لك يوم القيامة، وكن من عباد الله المصلحين. قال أبو العباس القرطبي في المفهم: قوله العبادة في الهرج كهجرة إلي، الهرج الاختلاط والارتباك، ويراد به هنا الفتن والقتل واختلاط الناس بعضهم في بعض، فالتمسك بالعبادة في ذلك الوقت والمنقطع إليها المعتزل عن الناس أجره كأجر المهاجر إلى النبي، يناسبه من حيث أن المهاجر قد فر بدينه عما يصده عنه إلى رسول الله، وكذلك هو المنقطع للعبادة فر إلى ربه وفر من جميع خلقه. قلت: فاثبت يا مسلم على هجرتك إلى ربك بفعل الأمر واجتناب النهي، واعتصم بالله على طاعته ولا تعجزن، والله مسددك إلى الحق والصواب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلقد تعاضدت الأدلة وتضافرت وتناسجت من الكتاب والسنة والإجماع على ضرورة تفرغ العباد لعبادة ربهم الذي خلقهم للعبادة، ولم يخلقهم لغيرها، بل خلق لهم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، وسخره لهم لتستقيم بذلك عبادتهم لله وحده لا شريك له. ولقد جعل رب العزة من الأوقات ما له مزية خاصة، فتكون العبادة فيه أفضل من غيره، مما يحفز له ويتحفز له المؤمن الفطن الذكي، فيزيد اجتهاده في العبادة ابتغاء مرضاة الله سبحانه، فيسعد العبد بإيمانه في الدارين. فإذا فات هذا الوقت ولم يظفر فيه العبد بقسط كبير من العبادة، فهو المغبون المخدوع الذي لا يعي لما خلق ولماذا خلق. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال القرطبي: قال علي بن أبي طالب: أي وما خلقت الجن والإنس إلا لآمرهم بالعبادة. ويدل عليه قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وما أمروا إلا، أداة حصر، لا إله إلا الله. وما أمروا إلا، أي ما كانوا في هذه الدنيا إلا للعبادة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. وقال مجاهد: إلا ليعبدون، أي لآمرهم وأنهاهم. وقال الكلبي: إلا ليوحدون، فأما المؤمن فيوحده في الشدة والرخاء، وأما الكافر فيوحده في الشدة والبلاء دون النعمة والرخاء. قال القرطبي ويدل عليه قوله تعالى على الكافرين: وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد، وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. قلت: وكذلك عصاة المسلمين لا يعبدون الله إلا عند الحاجة والضيق. قال: وقال عكرمة: إلا ليعبدون ويطيعون، فأثيب العابد وأعاقب الجاحد، وأصل العبودية الخضوع والذل، والتعبيد هو التذليل، والعبادة الطاعة، والتعبد التنسك. فمعنى ليعبدون ليذلوا ويخضعوا ويعبدوا، أي لأمر ونهي. وقال السعدي: هذه الغاية التي خلق الله الجن والإنس لها، وبعث جميع الرسل يدعون إليها، وهي عبادته المتضمنة لمعرفته ومحبته، والإنابة إليه، والإعراض عمن سواه، وذلك يتضمن معرفته تعالى. فإن تمام العبادة متوقف على المعرفة بالله، بل كلما ازداد العبد معرفة لربه كانت عبادته أكمل. فهذا الذي خلق الله المكلفين لأجله، فما خلقهم لحاجة منه إليهم، قلت: بل خلقهم لعبادتهم له، وهو يرزقهم، لا رازق لهم إلا الله، ولا معبود بحق سواه. فمن غفل عن هذه الغاية بعرض من الدنيا فقد ضل ضلالا مبينا، فكيف بمن يسابق إخوانه المسلمين في تحصيل عرض الدنيا ومتعها بالحرام؟ يعلم الحرام ويأكله، كما قال النبي فيما رواه البخاري: يأتي على الناس زمان لا يبالي فيه المرء أمن الحلال أخذ أم من الحرام. هو يعلم الحرام وتدعوه إلى الله، هو يعلم أنه حرام ثم يأكل، أما علم أنه قد تأتيه منيته ويموت قبل أن يتوب؟ فلا بد من المبادرة والمسارعة، لأن الموت يأتي بغتة. فمن لم يدرك ذلك فقد ضل ضلالا مبينا. فبادروا بالأعمال الصالحة هذه الفتن المعوقات عن عبادة ربكم وطاعة ربكم، واعلموا أنكم ملاقوه، وبشر المؤمنين. والمؤمنون يكفيهم